المرأة يكون في من يخبر بأن النبض يحصل للجنين قبل 4 أشهر. الموت؟ نبض القلب. إيه. ما إذا ثبت هذا فلا مال. لكن ما تنفق فيه الروح إلا إذا ثم له 4 أشهر. إذا ثبت ما ينكر؟ ما ننكر. لو ثبت ما ننكر. يعني قد يكون الحركة هذه في القلب كحركة نمو الأشجار من أجل أن يدفع الدم فيتفرق في الجسم.